بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الكلام حول الغسل وموجباته ستة، منها الجنابة. وسبب الجنابة أمران: الجماع وإن لم ينزل. ففي الحديث الصحيح عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير، قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والسبب الآخر هو خروج المني في اليقظة أو المنام بالاحتلام أو ما أشبه ذلك. والكلام الآن حول ما يكره للجنب. مر علينا بعض المسائل حول ما يحرم عليه كقراءة العزائم واللبس في المساجد والمرور والاجتياز في الحرمين الشريفين ومسح خط المصحف. الكلام الآن حول ما يكره للجنب. قال: ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ. والمستند في ذلك يكره له الأكل والشرب ما ورد في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل على الجنابة، ورواية السكوني. والشيخ الطوسي قال بأن الطائفة عملت برواياته وإن كان عامي المذهب، فالمشهور على أن رواية السكوني معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح. وروي أنه يورث الفقر، فإن أكل قبل ذلك، قبل أن يتمضمض أو يستنشق أو يتوضأ، خيف عليه البرص. زين، مسألة شيخ، لخبر السكوني المتقدم قبل لحظات ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب أو يتوضأ. خلصنا من مضمض والاستنشاق. أو يتوضأ فيه رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، وهي رواية الحلبي، صحيحة الحلبي في هامش الزبدة الفقهية موجود رقم 2، عن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، وإن كانت تشعر بالحرمة ولكن لقراء وأمارات استفاد منها حكم الكراهة، استفاد منها الكراهة للحرمة. تفضلوا سيد. الآن لو واحد أكل حلاوة زين وبعد ما خلص، هل يكره أن يصير حلاوة على حلاوة، يعني جماع على جماع؟ مقصودكم أنه يعني الجماع على الجماع بدون غسل؟ إيه، فيه إذا تراجعوا العروة للسيد اليزدي، لكن الكلام في المستند. لأن عندهم تسامح في أدلة السنن مثلا، أنه يكره الجماع على الجماع ما لم يغتسل. فإنه في حديث الآن ما ببالي: يا علي وإياك كذا، بهالمضمون عن رسول الله: فإنه إن قضي بينكما ولد يكون كذا وكذا، مثلا أخرس ما أشبه من هالقبيل، موجود في الروايات. زين. قال: ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة، يعني الوضوء لا مع الاتصال. شلون يعني؟ أكو مسألة تمر عليك في كتاب الصوم، وهي أنه الجماع من المفطرات التي توجب القضاء والكفارة. زين، هل تتكرر الكفارة بتكرر السبب وهو الجماع؟ في المسألة أقوال، لا أقل قولان: أنه يتكرر بتكرر الجماع كما هو رئيس الخوي ظاهرا، وجماعة من الأعلام قالوا لا، لا يتكرر، خلاص بطل صومه، عليه قضاء وكفارة. هني الكلام بناء على تكرر الكفارة بتكرر شنه؟ الجماع. حتى أقرب لك المطلب، لما قال الشهيد الثاني: ويتعدد بتعدد الأكل والشرب، وقع كلام بينهم أنه تكرر الجماع بعملية أجلكم الله الإدخال والإخراج، هذا الإدخال جماع والإخراج ثم الإدخال، هل هذا هو يعني فلو أنه أدخل وأخرج على قولتهم في مجلس واحد 20 مرة على 20 كفارة، هل هذا هذا ترهم رأي مطروح في المسألة؟ وإن لم ينزل مثلا، أو يعني هل هذا يعتبر مجرد الإدخال مرة والإخراج جماع كامل، أم لازم يقضي وطره ويذوق عسيلتها؟ لاحظ المطلب. أو أنه لا، تكون على فترات، مثلا الصبح جامع المرأة مرة بأكثر من إدخال وإخراج طبيعي، ثم العصر مرة ثانية. واضح هنا نفس الكلام. قال ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي، فهو أكل مثلا قبل ساعة ثم بعد ساعتين، لازم يتوضى يعيد الوضوء. واضح تصور تقريب الفكرة. احنا هنا على القاعدة موالينا أنه ما لم يرد فيه توظيف من الشارع فالمرجع إلى العرف. العرف يقول أنه كل إدخال وإخراج في عملية جماعة واحدة على قضاء كفارة، يعني هذه العملية تتكرر، ولو كرر 20-30 مرة على 30 كفارة يرجع إلى العرف. العرف يقول لا، هذه عملية جماعة واحدة، صح لو لا؟ وإحنا بينا كل ما عن السيد محسن الحكيم في المستمساك، وعن السيد علي صاحب الرياض رياض المسائل، وعن غيرهما من الأعلام، أن كل ما لم يرد فيه توظيف من الشارع يرجع فيه إلى العرف. كل ما صدق عليه عرف أنه غناء أو جهر وإخفات، نفس الكلام في المسألة فقط لا أكثر. والنوم إلا بعد الوضوء، تنكم المطلب، وهذا عطف، ويكره له للجنب النوم إلا بعد الوضوء لموثقة سماعة سألته مضمرة عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل، لأنه مسائل شرعية لأحياء في الدين، يعني تفقه في الدين وقاعدين التسلية والتندر. إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، يعني ليس على مؤاخذة، مو حرام إن شاء الله تعالى، لكن في كراهة. بس بهذه الرواية ما بيننا أكو كراهة. نعم في صحيحة الحلبي اللي بعدها عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي أن ينام وهو جنوب، فقال يكره ذلك حتى يتوضأ. في الرواية الأولى موثق السماع ما فيها كراهة، في الرواية الثانية يكره له ذلك، يكره ذلك حتى يتوضأ. وغايته يعني غاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الأكمل، يعني ينام من دون كراهة. وعن بعض الأعلام كالسيد الإمام رحمه الله أنه لا، هاي المضمضة والاستنشاق والوضوء تخفيف مراتب الكراهة، وإلا أصل الكراهة باق موجود. أحسن، بس على كلام الشهيد الثاني قال لا، لما يتوضأ تزول الكراهة نهائيا، وهذا فيه تأمل. لا، مرة تقول عن مرة تقول أن الوضوء رافع للكراهة نهائيا، ومرة تقول لا، لا يرفع الكراهة نهائيا، وإنما يخفف درجة من درجات الكراهة. هذا عفوا، هذا على رأي بعض الأعلام، لعل السيد الإمام هم تراجعوا. وغايته أي الوضوء مع الجنابة هنا إيقاع النوم على الوجه الأكمل. ما المراد بالوجه الأكمل؟ يعني أن ينام بلا كراهة، ترتفع كراهة نهائيا. نقول للشهيد الثاني هذا في تأمل عن بعض الأعلام أنه ما ترتفع الكراهة، يبقى أنه نايم على كراهة لكن بدرجة أخف وأقل. سعر الشريف لها دقة، هاي النصوص واستظهارات منها لها أعمال دقة ونظر. كيف بعد يصير فقير؟ وهو غير مبيح أي للصلاة، هذا كوضوء الحائض غير مبيح للصلاة، إما لأن غايته غاية هذا الوضوء الحدث، حدث باقي حدث أكبر، أو لأن المبيح للصلاة أو لأن المبيح للجنب الذي يبيح له الدخول في الصلاة هو الغسل، غسل الجنابة خاصة. زين. ثم قال والخضاب، يعني ويكره له الخضاب بحناء وغيره. ليش قال وغيره سيدنا؟ هذا لإطلاق النص. فالرواية تقول عن الصادق عليه السلام لا يخطب الرجل وهو جنوب، قال الإمام حنة أو ما حنة، سمعت في النص. فلهذا الشهيد الثاني شو الدقة الفقهية، قال بحناء وغيره. أما اللي ما عنده دقة فقهية يلتفت لإطلاقات النصوص وإلى غير ذلك، يقول فقط الحنة. الشهيد الثاني يقول لا، بحناء وغيره. ليش وغيره؟ إطلاق النص. إطلاق النص. هذا راجع لإطلاق النص. شلون استنباط؟ هذا الاستنباط الفقهي. ولا يغتسل وهو مختضب، يعني اللي تقول له ولا يجنب، يعني أكو أيضا كراهة أن يجنب وهو مختضب. زين، بينا ليش إطلاق النص. هنا بعد يجيبوا خطباء المنبر، حناؤه دم رأسه على القاسم سلام الله عليه، حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة لهفي على وجناته بدم الوريد مخضبات. هذا بعد لكم. وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب، يعني شنو يجنب؟ يعني يجامع. يكره له أن يجامع وهو مختضب. للحديث قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تحت بالهامش رقم 8، أبو إبراهيم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أيختضب الرجل وهو جنوب؟ قال لا. قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال لا. ثم سكت قليلا ثم قال يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت بلى. قال إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع، أي أثر لونه. أيضا ويكره له قراءة ما زاد على 7 آيات، وهو المشهور يا سيد، مو قلنا اللمعة دائما رأي المشهور. لموثقة سماعة سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين 7 آيات في جميع أوقات جنابته. وهل يصدق على أن فرع جديد، وهل يصدق العدد بالآية المكررة 7؟ وجهان. ليش وجهان؟ أولا لصدق 7 آيات لو كرر البسملة 7 مرات مش 7 آيات، وللإنصراف الأخبار الروايات لعل فيها انصراف أنه لا، المقصود يقرأ 7 آيات مختلفات. فلهذا عبر الشهيد الثاني بأنه وجهان في المسألة. زين. بعد قال ويكره له والجواز في المساجد، الجواز يعني الاجتياز، يعني المرور العبور. الحائض تريد تحرم مثلا، ما بإشكال تدخل من باب وتخرج من باب آخر، لكن السؤال هنا هل هذا العمل مكروه للجنوب أم جائز؟ فرق الأحكام الشرعية التكليفية متضادة، صح لو لا؟ أحكام الخمسة جائز ومباح غير مستحب ومكروه. الآن الشهيد الأول يدعي أنه مكروه للجنوب، فقال والجواز في المساجد غير المسجدين، لأن الحرمين ذاك حرام خالصين. باء تفسيرية بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر حتى يتحقق صدق العبور، دخل من باب وخرج من آخر. ثم الشهيد الثاني يفرع وفي صدقه بالواحد من باب واحد يخش ويطلع من نفس الباب من غير مكث ومكث وجلوس، هل يصدق عليه أنه اجتاز وعبر أم لا؟ قال هذه ليها وجه، لاحظ ما قال قوي وجه قوي، يعني ليها وجه لا تخلو على رأيه. ليه؟ لأن المسألة غير منصوصة. فنرجع إلى العرف، هل يصدق عرفا أم لا يصدق؟ نعم ليس له التردد في جوانبه، لأن هذا التردد نوع من اللبث وليس عبور واجتياز، بحيث يخرج عن المجتاز. نرجع لمسألة أنه مكروه ولا جائز، تحت بالهامش كلام جميل في الزبدة الفقهية إذا تلاحظوا، قال والجواز في المساجد يعني العبور والمرور فيها بحيث يدخل من باب ويخرج من باب. ففي صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنوب يجلس في المساجد قال عليه السلام لا، هم يجوز المكس واللبس للجنوب، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول. عن هذا النص المعتبر الصحيح فيه دلالة على الكراهة، إنه يكره له، ما في دلالة إنه جائز. أنت تقول يكره، إحنا نقول ما في دليل من النص. وهذا يدل على جواز المرور بدون كراهة. يقول هذا صاحب الزبدة الفقهية نقلا عن المحقق الخنساري في حاشيته بعدم النص على الكراهة، يقول فهذا مما لم نقف فيه على نص، أن حق تثبت أنه مكروه لك نص شرعي معتبر. ولم يذكره كثير من الأصحاب، ومنهم نفس المصنف شهيد الأول في الدروس، وعلله في الذكرى كتاب آخر بالتعظيم، نوع تعظيم، تعظيم الشعائر. هني بعد يا سيد مش دليل خاص وإنما دليل عام يصدق علينا تعظيم الشعائر. لكن المحقق الخنساري يقول وإثبات الحكم به، حكم الكراهة، لا يخلو عن إشكال، أن النص ما موجود به الكلام، مع ورود روايات كثيرة بجواز المرور والاجتياز في غير المسجدين من غير إشعار حتى بالكراهة. كمل المطلب الآن. واجبات غسل شنهو؟ الجنابة. واجبات الغسل طبعا لا فرق بين غسل الجنابة وغيره من حيث الكيفية. هنا قال وواجبه النية داعي إلى العمل، وهي القصد إلى فعله متقربا إلى الله تعالى. مسألة، هل يعتبر قصد الوجه يعني أنوي الوجوب أو الاستحباب؟ قال وفي اعتبار الوجوب يعني وفي اشتراط الوجوب أو والاستباحة أو الرفع ما مر من الكلام في موضوع الوضوء. المحققين شي يقولوا لا يشترط ولا يعتبر قصد الوجه، يكفي أن يأتي بالعمل قرب إلى الله تعالى، لا يلزم. وإن كان بعض المتقدمين أو المتأخرين اللي يعني زمن العلامة الحلي مشترطين لازم يحدد هاي الصلاة لوجوبه أو هذا الغسل مستحب قصد الوجه يسموه، لا غير غير غير معتبر، يعني لا يجب أن يقصد الوجه أنه أصلي لوجوبه. أو فأيضا في موضوع العمرة والإحرام والحاجة يكفي أن ينوي الإحرام وانتهى الموضوع. مقارنة لجزء من الرأس، ومنه يعني ومن الرأس الرقبة، للنص الصحيح الرقبة تعتبر من الرأس إن كان مرتبا غسل ترتيبي، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا غسل ارتماسي، نوعا من الغسل، بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة. إذا أكو مهلة ما يكون بعد غسل ارتماسي، غسل ارتماسي دفعة واحدة ينوي ويرتمس. زين، بالنسبة إلى أن الرأس منه الرقبة، هل مش الدليل؟ لأنه في كلام المشهور ترتيب الثلاثي، المشهور فتوى هو الترتيب الثلاثي، غير اللي يقولوا جماعة من العلماء الأعلام كالسيد محسن الحكيم والسيد الخوي والسيد محمد السيد الحكيم والواحد خراساني والسيد السستاني وجماعة من العلماء الأعلام من المتأخرين المعاصرين قائلين فقط أحوط أولى الترتيب الثلاثي، وإنما يجزي ويكفي غسل الرأس والرقبة عضو الأول ثم بقية شنه البدن. هذا خلاف المشهور، وأكو في الروايات يعني يستظهر اعتبار الترتيب الثلاثي. ملاحظة هاي المسألة، احنا الآن بالنسبة إلى الرقبة، الرقبة جزء من الرأس على الترتيب الثنائي، على الترتيب الثنائي غسل رأسه، الرقبة يعتبرها مع تمام البدن ولا مع العضو الأول؟ هني الكلام في المسألة. فلهذا نبه على هاي الشهيد الثاني قال ومنه يعني ومن الرأس الرقبة. ففي غسل العضو الأول كون تغسل الرقبة مضافا إلى عندك تحت بالهامش صحيحة زرارة قال كيف يغتسل الجنوب؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء مستحب، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكوف، ثم صب، لاحظ هني، ثم صب على رأسه ثلاث أكوف. هذا الشاهد الأول، ما قال الإمام على رقبته، فقط على رأسه، جيد. ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، مرتين للإسباغ طبعا، وعلى منكبه الأيسر مرتين، لأن عندنا روايات معتبرة كان رسول الله يتوضأ بمود ويغتسل بصاع، صاع تقريبا 3 كيلو، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. تلاحظ من هذا النص أن الصب على المنكب الأيمن جاء بعد الرأس، غسل الرأس، وهذا ظاهر في أن الرقبة جزء من المنكب الأيمن والجانب الأيمن ولا من الرأس؟ من الرأس. عرفت شلون؟ ثم قال وغسل الرأس والرقبة. طبعا لما قال مقارنتان نقول للشهيد الأول والثاني لابد من الاستدامة الحكمية في النية من أول العمل إلى فقط عند غسل الرأس، لابد من استدامة حكمية، صح ولا لا؟ واضح هذا المطلب حتى ينتهي في كثير من الموارد استدامة الحكمية. نعم. بالنسبة إلى الصوم مثلا نقول فقط أول الفجر أو إلى النهار، استدامة النية حكما إلى غروب الشمس. في الصلاة نفس الكلام، في أعمال مناسك الحج نفس الكلام. ومسل الرأس والرقبة أولا، لاحظ ضم الرقبة إلى الرأس من خلال النص الصحيح، أولا ولا ترتيب بينهما، يبدأ بالرقبة بالرأس مو مهم. أكو قول بأنه لابد أيضا من الأعلى إلى الأسفل، وأظن الشيخ بهجت رحمه الله يوجب الترتيب من أعلى إلى أسفل في كل أجزاء الغسل، حتى لما يغسل الجانب الأيمن لابد يبدأ. شلون وضوء؟ شلون اليد اليمنى ما تروح وجهي؟ الشيخ بهجت على ما أظن فتوى أنه غسل الجانب الأيمن من أعلى إلى أسفل، ما يقعد بعد زي اللي صنفر إذا تروح وجهي على فخذه وعلى بدنه، دائما على الأسفل. هذا هم قول، لا إشكال أن هذا أحوط له، لا ولو أحوط أولى ما نقول احتياط وجوبي. وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب بينهما، لأنهما فيه يعني في الغسل عضو واحد. هذا رد على كلام شيخ بهجت الآن، يقول لي يا شيخنا العالم العارف، ها يا خاتمة العرفاء، الرأس والرقبة شنه؟ عضو واحد، فلا ترتيب بينهما ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل. تقول لي شلون الشهيد الثاني يرد على الشيخ بهجت مع الفارق مئات السنين؟ نقول احنا كلامنا من ناحية العلمية، ما كفر متقدم متأخر، الحقيقة بنت البحث. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، أعضاء الواحد ماكو ترتيب، بينما هذا الترتيب مشترط في الوضوء ولا لا؟ ترتيب موالات، كمل بس العبارة. بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله، فإنه فيها وبينها شوي عبارة مشوشة، يريد يقول في الوضوء لابد تقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، بالنسبة إلى الغسل فقط ترتيب بين الأعضاء الثلاثة على الترتيب الثلاثي وهو الأحوط المشهور فتوى السيد الإمام وسيد خامن احتياط وجوبي، أو الترتيب الثنائي اللي قلنا جماعة من العلماء قايلين رأس ورقبة ثم بقية بدن، بس هم قايلهم وإن كان الأحوط الأولى مراعاة الترتيب الثلاثي، لا إشكال أنه أحوط، لكنه هذا الاحتياط مش وجوبي ولا إلزامي، فقط مجرد احتياط استحبابي. زين، هنا أيضا تعليق إذا تحب تراجعها في الزبدة الفقهية جميلة، يريد يقوي هذا الرأي أنه لابد من ترتيب ثلاثي، من روايات الخاصة والعامة. عن العامة يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. نرد عليه إحنا بعد على هذا الاستظهار. نقول زي ما في قضية احتياط السيد الخوئي الوجوبي فاصل بين تكبيرة الإحرام والبسملة يأخذ فاصل لزوما، هكذا جرت السيرة. لكن هذه السيرة دليل لبي، دليل شنو وليس رواية أو نص. يعني ممكن أن هذا النبي سواه من باب الاستحباب، سواه من باب شنو، لأن الفعل أعم من الوجوب أو استحباب أو الإباحة، هم نناقش احنا صاحب الزهد الفقهية. ولكن موافقة المشهور حسنة ومخالفة المشهور مشكل، ايه على مباني القوم. زين هذا بعد تتراجعون بس بهالمقدار. طبعا بعدين نقول ان ايضا في غسل الميت اكو رواية انه شلون لما تغسل الميت تبدأ بيمينه، وفي رواية ثالثة يقول ان غسل الميت كغسل الجنابة، فيريد يجمع من هذه وهذه أن غسل الجنابة لابد فيه من الترتيب الثلاثي وهو أحواط، ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر. الآن السيد السستاني مثلا قايل بأنه الارتماس في شهر رمضان ليس من الفطرات لكن مكروه كراهة شديدة، وهو المشهور يعني هو ذاك البعيد يعني المرجع والعالم يعني يسوي هذا الشيء، هي فتوى نظرية مو أكثر. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، السيد محمد سعيد الحكيم قايل في المنهاج أنه يكره استقبال واستدبار القبلة أثناء التبول، يعني هو عالم يسوي هذا الشيء. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، والعورة تابعة للجانبين. الآن هني سيد لحياة في الدين الإنسان مضافا إلى الذكر فيه الأنثيين، صلى الله عليه وسلم. يعني يغسل هذه في الجانب الأيمن وغسلها في الجانب الأيسر. الأحوط على كل التقادير غسل العورة مرتين، مرة مع الجانب الأيمن ومرة مع الجانب الأيسر. ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة العلمية، لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، يعني اشتغال اليقين يقتضي شنو براءة يقينية. ويجب إدخال جزء، يعني لما تغسل الجانب الأيمن تأخذ شوية من الأيسر، وهكذا بالنسبة إلى الرأس والرقبة تأخذ شوية من البدن، فالمسألة واضحة من باب المقدمة العلمية كالوضوء. بعد وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغاسل، كأن هذا الحكم واجب هنا في اللمعة، بينما في المنهاج والمنهاجات قايلين لا، أنه من سنن الغسل غسل اليدين إلى المرفقين ومضمضة ثلاثا واستنشاق ثلاثا وتخليل، ذاكرين من ضمن سنن والآداب وليس من ضمن أحكام الإلزامية الواجبة. زين أيضا هم قايلين نزع الخاتم والدبلة وهاي من السنن والآداب تراكي مثلا. ثم قال ويستحب الاستبراء، يعني من المني بالبول، لروايات منها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي موجود في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك اليمنى من المرفقين، وفي قول إلى الزندين لكن هذا أقوى لرواية صحيحة أو رواية صحيحة، إلى أصابعك شاهد هنا وتبول إن قدرت على البول، حين ما يجي حين يجي، فإن قدر على ذلك فليفعل. وهكذا روايات موجودة عندك تراجعها. وفائدة الاستبراء مبين في الروايات، منها هذه رواية الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، يعني رطوبة مشتبهة، وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال ليتوضأ، يعني ما عليه بعد عادة غسل، فائدة الاستبراء على المني بالبول. وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل. طبعا هذا الحكم استحبابي وليس إلزاميا، ولكن فائدته هذه أنه إن كان قد استبرى فلا إعادة عليه، وإلا فليعد الغسل تحصيلا للبراءة اليقينية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.